الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مغاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. بارك الله فيكم. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يشير إلى وحدانية الخالق، لكي يوحد الله سبحانه وتعالى. هو الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن لابد أن نتلمس هذه الأشياء التي خلق الله سبحانه وتعالى. من هذه الأشياء هذا الإنسان. وأخير نبدأ بأنفسنا قبل ما نمشي للمخلوقات الأخرى عشان نعرف كيف خلقنا الله سبحانه وتعالى وكيف وكالة الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذا الإنسان. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بدأ خلق الإنسان من طين أو من تراب، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ده التراب عشان الناس يكون على بينه، وعشان الناس يعرف الله سبحانه وتعالى معرفة تليق بذات الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله وبجلال الله. خلقناكم من تراب، ده التراب بتاع الإنسان، من التراب ده. من هذا التراب قبض فيه الموية بيضة طين، وربنا قال بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وهنا قال خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان بهذه الكيفية. والموضوع بالنسبة لكم واضح. وبعد هذه الخلقة لم يترك الناس همل، أي شيء ربنا خلقه هو وكيل عليه، كما قال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مش متروك ساكت، مش خلقوك وخلوك فوضى أبدا، تحت المراقبة، أنت في مراقبة الله سبحانه وتعالى ليل نهار. وإذا كان هذه المراقبة انتهت منك معناها انتهيت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كل شيء خلقه عمل له نظام. انت بعد خلقتك محتاج الى اشياء كثيره جدا، ربنا سبحانه وتعالى هو الوكيل عليها. انت بعد الخلقه محتاج الى عنايه وتربيه داخل الرحم، وربنا سبحانه وتعالى يقول: خلقكم في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق. نطفه اتعلقت في الرحم، بعد شويه بقت علقه تحت مراقبه الله وتحت وكاله الله، بعد شويه بقت مضغه حتى في لحمه تتمضغ داخل الرحم تحت رغبة الله وتحت وكالة الله. في آية ثانية قال: فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى للناس العايزين يتصلوا بالله، العايزين يقروا كتاب الله، يعرفوا إن الله سبحانه وتعالى كيف خلق الإنسان. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونغر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. بعد ما خرجت طفل محتاج لرعاية الله طوال، عمل لك جهاز رضاعة، بعد جهاز الرضاعة كبرت شوية جهز لك نظام الأكل والشراب كله، لأن هو وكيل بالنسبة لكل المخلوقات، وكيل عليها الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، متوكل بالكفالة تحت المعيشة. إذا كانت فكة الوكالة دي انت انتهيت، عشان الناس يعرفوا الله معرفة حقيقية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في أول سورة الإنسان يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى. والسورة سماها سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما موجود في الكون ده كله، كل بني آدم. خلقنا الإنسان من نطفة، والنطفة هي الماء الغليل ينزل من صلب الرجل وترائب المرأة، فجعلناه سميعا بصيرا. كملوا الأجهزة دي. بعد كده قال: هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، كمان أدوك حرية. عشان كده ربنا يشيل للناس عشان يعرفوه معرفة حقيقية والمعرفة دي تكون معرفة غيبية. انت عايز تعرف الله بالغيب تعرفه كيف؟ انت ما شفته. ولذلك لما تقرأ كلامه هو بيشير لك لنفسه. ولذلك ربنا يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافغ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لغادر. شوف انت بس كان داير تعرف الله، شوف خلقك من شنو. وكان في زول تاني مع الله بيخلق كمان برضو فتش عليه. ده إشارة، دي إشارة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. دي إشارة لك انت، وانت جزء من هذه المخلوقات. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى هذا الماء يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن غدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني معروف بالنسبة لكم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. اللي بيكون منه الجنين منه، اللي بيخلق منه الذكر والأنثى منه. ربنا سبحانه وتعالى بيشير لنا كده ليه؟ عشان نعرف معرفة حقيقية، معرفة غيب، مع إنه هي المعرفة بأنها بالغيب، لكن إذا كان نظرت للقرآن ربنا بيشير لك لأدلة، أدلة لوجود الله سبحانه وتعالى، بيشير لك للمني ذا الخلق منه. أفرأيتم ما تمنون، هذا المني أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يقول بركب منه الذكر وركب منه الأنثى، والإنسان خلق من شيء لا يرى بالعين المجردة. بعد كده ربنا يقول نحن غدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، لماذا؟ عشان يبدل، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى. النشأة الأولى يا هذه تحت المالي دي، يوم القيامة الله قال بتغيركم بطريقة تانية ما تعرفوها، بس فإذا دعاكم دعوة من الأرض فإذا أنتم تخرجون. ما بكلفوا كثير، ما داير له نطفة وعلقة ومضغة، بس موجود أي حاجة أكلت الأرض. ربنا قال في الأرض دي قال وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، محفوظ فيه كل الخلايا دي. أي زول مات محفوظ في الأرض، ما في زول متبدل. ولذلك أيضا يقول تبارك وتعالى في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أكبر القوة بتاعتكم أنتم خلقتكم ولا خلقة السماء؟ لا، فيكم يوم واحد واحد وصل حد السماء قبل ما سافرت وقبل ما الناس طاروا، في يوم واحد وصل حد السماء ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنت عشان يبين لنا أنه هو خلق الأرض وخلق السماء، وأيضا هو وكيل على الأرض ووكيل على السماء تحت الوكالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. هذه بناية قدام عندكم ما دل عليها في دوران، وكان في زول بنا مع الله سمكة ما يقول رفع سمكها فسواها. السماء دي ضخمة جدا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول تبارك وتعالى أيضا في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ربنا بيقول أنا خلقته، مش دي الأولانية دي، خلق سبع سماوات طباقا سبع. بعد كده ربنا بيقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كلمة تفاوت معناها ارتفاع. شفت السماء اليوم واحد فيه عالي وواطي. بعد كده الله سبحانه وتعالى يبين لنا يقول عين مرة تانية فارجع البصر عين تاني هل ترى من فطور شوفة فيها شذوذ. يوم واحد اصطبعت جمالات يصلحوها ولا يوم واحد حصل فيها خراب عشان يجي يعيدوا فيها البناء ويبدوها بوهية تانية عشان تبقى سمح حصل. عشان كده ربنا سبحانه يقول فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينغلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يجي البصر قاسي تعبان من كثرة النظر متألم خديان من قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أتغن كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ينغلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وبعد كده يقول لنا ركبت زينة والأشياء دي كلها الله بيصنعها براو، لا في ملائكة يشتغلوا معه ولا في أنبياء بيشتغلوا معه ولا في أولياء يشتغلوا معه ولا تسمعوا كلام الناس عنده برلمان وأهل الله. الله لا عنده أهل ولا عنده برلمان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه. عشان كده قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لأنه لو عمل وساطات وجروا برلمانات وكده الحكاية كانت تخرب. كل حاجة متولية بنفسه. العالم ده كله إيه؟ الله في دقيقة واحدة يسمعه يستجيب لهم، ما محتاج لأي إيه؟ لأي برلمان ولا أخطاب ولا أنجاب ولا كلام زي ده. ده كلام بتاع ناس. ولذلك ربنا بيأكد يقول كل شيء أنا قايم به وبلاه. بعد ما بنى هذه السماوات السبع قال زينا السماء الدنيا بمصابيح، ركب لها النجوم. ما عنده كهربائية شغالين معاه من الملائكة ولا من الأنبياء، براه ركب النجوم دي. زينا السماء الدنيا، وكلمة زينة معناها لما عايز تعمل زينة في المسجد تولع تركب الكهرب دي وتنور دي زينة. الله قال الزينة دي ركبتها براي. زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ده كله كلام ربنا سبحانه وتعالى لأي إنسان يؤمن بكلام الله. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا في سورة الأنعام، يقول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. المخلوق الوحيد في المخلوقات دي كلها المخاصم الله بني آدم. أقرأ القرآن شوف غير بني آدم في ذلك ثاني خاصم. الجبال طايع الله، السماوات طايع الله، الحشرات طايع الله، الحيوانات طايع، بس المخلوق الوحيد المخاصم الله بني آدم. وخصام واضح، ربنا كرمه على المخلوقات كلها. ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل المخلوقات دي ربنا فضل عليها بني آدم ده. لكن بالرغم من ده ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. السماوات ما بتشرك والأرض ما بتشرك والحيوانات ما بتشرك، المشرك الوحيد بني آدم، بس بني آدم اللي بيشرك بالله سبحانه وتعالى، غيره ما في مشركين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وخصامه أوريكم ليه. ربنا بعد ما خلق هذا الإنسان وبعد ما يتوكل بكفالته كلها، تربية داخل الأرحام، مرض برا يرضع لبن، بعد كده نزل له كل الخيريات، فضله ركب في البحر راكب، في الأرض راكب، في السماء راكب، بعد ده كله أنزل له كتاب وأرسل له الرسل. بني آدم بس الوحيد رتب كتاب الله واتباع الرسل. وأي واحد فيكم يراجع رغبته يشوف سيرته بكتاب الله قبل شنو، وسيرته باتباع الرسول قبل شنو، وأقرأ القرآن تعالوا شوفوا أخواننا الزمان ماتوا هل تابعوا الرسل. ربنا قال لنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. العمل شوفوا براكم، شوفوا كتاب الله محكم، شوفوا شرع الله قايم، شوفوا دين الله ماشي، شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الناس تابعوه. رسول جاكم من عند الله. ربنا قال له يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هل في اتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كل واحد فيكم يراجع نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم. الأنعام إبل بقر ضان معز. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الأنعام بخلق الله. الله قال والأنعام خلقها لكم ليكم أنتم ليكم ليه؟ عشان يكون في طاعة لله، عشان يكون في شكر لله، عشان الناس يعرفوا إن الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذه النعم. وربنا يقول أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. الملكية ليكم أنتم. الإبل دي حقت فلان، والبان وراح البقر ده حق فلان، والضان ده حق فلان، والمعز ده حق فلان، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. بعد كده كل الأنعام دي تهدى لغير الله وتصبح لغير الله وتنزر لغير الله. الوحيد المخلوق الوحيد البشري لله يذبح لغير الله وينزر لغير الله ويقدم قربانا لآلهة ما تخلق شيء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فهم لها مالكون وذللناها لهم. ولا الصغير جمل كبير ولا يحيى بروك له يركب فيه يحمل فيه عفشه يمشي به، تاني يقول له يحيى بروك له ينزل تحت. اللي بيشتغل الشغلانه دي زللناها خلناه مزلل. فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، تجي تطبخها تتكيها تطبخها تاكل. ولهم فيها منافع ومشارب، ينتفعوا من الاوبار بتاعتها والشعر وينتفعوا من الجلود، افلا يشكرون؟ الله قال شكر ما بيستحق. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى والانعام خلقها لكم فيها ايه؟ دفء. دفء معناه انه بيصنع منها صوت، وناس الباديه بيعرفوا الدفء ده صحيح، بيعرفوا انه الف هنا امشي بس مارق انت في الشارع، شوف شوف الناس دي ساكنين كيف، شوف ساكنين بيوتهم من شنو؟ من الشعر بتاع ايه؟ بتاع الابل وبتاع الضان وبتاع الميل. دفء ومنافع منها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. عندها جمال، منظر بتاع الجمال عظيم لما تكون ماشي الابل ولما تكون ماشي البقر ولما تكون ماشي الضان، شوف عندها جمال كيف. حين تريحون ولما نجي تحت الراحه، وحين تسرحون وتحمل اثغالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. شوف الجمال دي يركبوها اسبوع كامل يسافروا بها، شايلين فيها شيء ثقيل جدا. الجمل ده واحدين يعملوا فيه بيت كامل، شوفوا انت شوف العرب بيت برا، بيت بعناقريب مفرشين عناقريب، المراه نايمه والاولاد نايمين فوق في الجبل وهو ماشي بيهم ثلاثه يوم اربعه يوم سبعه يوم، وشاحنين بعد كده كمان معاه الاكل ماكولات كلها. ده ربنا سبحانه وتعالى قال وتحمل اثغالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. آيات ربنا سبحانه وتعالى بينزل للناس العايزين يستفيدوا من القرآن، وربنا يقول وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أما قال دي آيات لكن لناس عندهم فكر، والحقيقة القرآن ده داير زول أول حاجة عقلك يكون معك، لكن أي زول يسلم عقله لزول تاني ما بيستفيد من القرآن إلا الجهاز ده يكون جهاز نظيف ما مشربك ما دخلت عليه أي شوائب، بيستفيد من القرآن. عشان كده الأجهزة دي ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة عشان تفهموا بها القرآن ده. أصل القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل للناس وركب لهم الأجهزة دي عشان تلتقط كلام الله وتفهم كلام الله. عشان كده أصحاب النار ربنا قال زرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفر عن فهم كتاب الله، ولذلك الأمة عاشت في أوهام كثيرة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار، ده كله من خلق الله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. تسخير، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، سخر لكم الليل والنهار، ده كله تسخير من عند الله سبحانه وتعالى. والغمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. مختلف أشياء كثيرة جدا، أشياء أدركناها وأشياء لا ندركها خلقها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا البحر تسخير من عند الله، لولا تسخير الله لا يمكن أبدا باخرة تمشي في البحر، مستحيل. وإلا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق البحر إنه كيف يستقبل هذه السفن. عشان كده أول سفينة ربنا صنعها ربنا قال لنوح واصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال تبارك وتعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. أنت شوف السفن دي بتجري في المحيطات دي كيف، لولا رحمة الله ولولا ربنا سبحانه وتعالى سخرها ما ممكن ابدا. الموج لما يجي كده يرفعها، لكن لما يجي الله سبحانه وتعالى يريدها لغرات يجي موج يضربها ينزلها. عشان الناس يعرفوا ده كل ربنا خلقه للناس، ما يفتكروا انه دي صناعات خلقوها الخواجات ولا اشتغلوها الخواجات. اي شيء في هذا الكون هو من صنع الله سبحانه وتعالى، لانه سخر الحديد وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ده كله من صنع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقول: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألغى في الأرض رواسي، هذه الجبال، أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بعد كده يقدم لنا سؤال، يقول لنا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ده سؤال. بعد ما ربنا قدم المشهد ده كله في آيات الكون، في البحار، في السماوات، في الأرض، ربنا بيقول لنا: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ يبقى الخالق والمخلوق كلهم تحطون في مستوى واحد، والخطاب ده للناس، لأنه غير الناس كل المخلوقات الثانية تطيع الله وتعظم الله وتوحد الله وتركع لله وتسجد لله وتسبح الله، كما قال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. انت ما بتعرفه، لكن كلها تحمد الله ما عدا الإنسان الوحيد اللي هو خصيم لله سبحانه وتعالى، مخاصم الله، لا يحب دين الله ولا يحب شرع الله، المخلوق الوحيد في الأرض الكرموه وعظموه وأدوه المكان دي كلها هو الوحيد. عشان كده ربنا بيقول لهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وده سؤال تحته كلام كبير. إذا كان أنتم بتعرفوا ربنا سبحانه وتعالى هو خلق الإنسان، وليه خلق الإنسان؟ ربنا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وكيف تتم العبادة؟ العبادة تتم بأنك تتابع كلام الله، تنفذ شرع الله، تتبع دين الله، دين العبادة. الإنسان رفض اتباع الكتاب ورفض اتباع السنة وبقى في مشكلة. السبب شنو؟ السبب لأن الإنسان قام لقى إيه الوضع قدامه ماشي بطريق يختلف وهو ماشي فيه. حتى ربنا قال: وإذا غيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا. أنا شغل لقينا عليه آبانا ده يكفينا، أصل ما دار إلا كلام الله ولا كلام الرسول، وكل الناس رافضينه، حكم بغير ما أنزل الله، والله قال ما بيحكم بكتابي كافر. الناس ماشيين في الكفر مستعدين يمشي جهنم ترانصيب من هنا، ما يهمهم أبدا، أو ده كتاب الله ما داير من عينك عينك. وربنا سبحانه وتعالى قال: وإذا غيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبان. ربنا بيقول لهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ إذا كان أبواتكم وأجدادكم ما عندهم عقول برضو بالرغم ده مصرين، أمشوا مع أبواتكم دي، أنتوا أبواتكم تمشي جهنم، ما في مشكلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بخاطب الناس بيقول لهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. بتبتجهوا لهم دين وبتنفذوا شرعهم وبتنفذوا أوامرهم، ربنا قال لكم ديل ذاتهم لا يخلقون شيئا، ما خلقوا أي شيء، وهم في رقبتهم ربنا قال وهم يخلقون. وبعدين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ميتين، لأن الميتين كيف؟ لأن الله حاكم عليهم بالإعدام كلهم، كان ملوك، كان رؤساء، كان ملائكة، كان أنبياء، كان أولياء، كان صالحين، كل الله قال كل من عليها فان. ويبغى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل نفس زائغه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. ده متاع غش ما يغشكم ساكن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. دول الناس اللي بينفذوا شرعهم الناس ويركعوا لهم ويسجدوا لهم ويطيعوهم، وتركوا فاطر السماوات والأرض خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكيل عليك أنت ربنا سبحانه وتعالى. أنت يا بني آدم بعد ما خلقك هو وكيل، قال بكفالتك. وربنا بيقول له قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، جاء من وين؟ من الملوك ولا من الرؤساء ولا جاء من الملائكة ولا جاء من الأنبياء ولا جاء من الصالحين؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شرغنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. عشان تتمتع، ده كل شغل الله. زوج يملك أي حاجة مع الله ما في، لأنه الله قال أنا وكيل على أي حاجة، أي شيء وكيل عليه الله سبحانه وتعالى. بعدين في نداء للناس، ربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أسأل نفسك يا أيها الناس، ده خطاب عام للناس كلهم. ربنا بيقولكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروها. دايرة تذكر النعمة دي، دايرة تذكر أنت كنت وين وجالت من منه وعايش في تفالة منه والوكيل عليك منه. والله تبارك وتعالى، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى حدثنا عن خلقة الناس، جاء حدثنا عن خلقة الدواب. وإن كان الإنسان هو ذات دابة من الدواب في الأرض، برضو ربنا سبحانه وتعالى خلق كل دابة من ماء، كل هذه الدواب تدب في الأرض بما فيها الإنسان. فمنهم من يمشي على بطنه زي الزواحف، ومنهم من يمشي على رجلين زي الإنسان والحيوانات اللي عندها رجلين، ومنهم من يمشي على أربع زي الإبل والبقر وهكذا. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأيضا كل الحشرات دي وكل الحيوانات دي وكيل عليها الله، والوكالة دي بتجي نتيجة إنه قائم بكفالته. ربنا قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. محل مستقرها الله عارف. كان في دابة حاسة صغيرة حشرة دودة تحت الأرض، ربنا سبحانه وتعالى عارفها وبنزل لها نظام الأكل بتاعها. السبب شنو؟ السبب لأن الدواب دي كلها والحشرات أمم تعبد الله، زي ما أنا قايم بكفالة الإنسان ورزق من أطيب المأكولات. أيضا كل الدواب دي وكل الحشرات دي ربنا قايم بكفالتها وبأكلها لأنها بتعبد الله. وربنا قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمم زيكم تعبد الله تعرف الله. وأقول لكم صراحة، يعرف الله أكثر مما يعرف الإنسان، وعندي دليل إن الطير يعرف الله أكثر مما يعرف الإنسان. الإنسان هو الوحيد اللي ما قدر يعرف الله. الهدهد لما استنكر على الإنسان الشرك، الهدهد طبعا كان من الجنود اللي ربنا سخرهم لسليمان، وبعدين الهدهد غاب، سليمان قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ربنا قال فمكث غير بعيد، بعد مدة بسيطة الهدهد جاء. الهدهد لما جاء زعلان جدا، سليمان زعلان من الغياب بتاع الهدهد، والهدهد زعلان من الشرك وعدم الطاعة لله. الهدهد بيقول لسليمان أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ ده الهدهد يستنكر، يقول لسليمان أنا جيت غضبان، مشيت اليمن منك، لقيت هناك أول حاجة جماعة من لهم ملكة مرة زي ما ناس بريطانيا وزي الجماعة الحسنة ملكة النسوان، وبعد شوية السودان برضو حتبقى ملكة مرة. ليه؟ لأنه أصبح في تساوى بين الرجال والنساء، المرة والراجل كله سوا. الناس لما يطلع من شرع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولذلك نحن عشان طلعنا من شرع الله بقى عندنا الرجال والنساء كل واحد، مرة ضابط راجل ضابط، مرة وزير راجل وزير، مرة في المكتب راجل في المكتب، قضيتنا انتهت. السبب عدم معرفة دين الله وعدم معرفة شرع الله وعدم امتثالنا لكتاب الله، لأن النساء مكانهم البيت. ربنا خاطب أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خاطب نساء النبي عشان يكونوا أسوة للنساء، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء ابتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وغلن غولا معروفا وغرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لكن احنا قلنا نسوان الرسول ونظام الرسول ده ما ينفع معنا، نحن ناس متحضنين، نسائنا برا كاسيات عاريات مائلات مميلات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائل لن يدخلن الجنة ولن يشممن رائحتها. ده نسوان تجي من الصباح ما عندها شغل اللي تتدلل وتتمسح، وتجي متبرجة عشان تقعد في المكتب، ويجي الراجل أيضا كمان كده عشان كمان يقابلها في المكتب وموضوعنا منتهي. عشان كده الناس مفروض يعرفوا الدين من أساسه، عشان لو في شرع الله ده ما كله يتم، لكن الناس ما مؤمنين بكلام الله. والقضية قريبة، السبب أصل تبديل هذه النعمة رفضوها الناس. وربنا قال ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قوانين وضعية, قوانين اليهود, قوانين النصارى نتحكم بها, عشان كده طلعتنا برا كأنه أي واحد فينا حسه بيرد لجهنم, يا ربي لجهنم. وربنا قال لكم يا أيها الذين آمنوا غو أنفسكم وأهليكم نارا وغودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة دايوس. قالوا وما الدايوس يا رسول الله؟ قال الذي لا يهتم لعرضه. من الصباح الواحد يمرق بنت فتاة سرحي ماشي من الصباح مارقة كاشو ماشي وين التعليم؟ تعليم إلى جهنم والعياذة بالله, تعليم عشان تجيب ليه الغنوش, تعليم من ناحية مادية بدل ما يعلم دين الله وشرع الله. دي مصيبة وقعت فيها الأمة. ليه؟ لأنهم بعدوا عن كتاب الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يأكد للناس يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وأيضا يقول تبارك وتعالى عشان إن الناس الموضوع الحقيقي الباب بلو عايز يتحدث في الخلق موضوع كبير, لكن عشان الناس يعرفوا بعض ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس ووكيل على كل شيء. الناس رفضوا وكالة الله واتخذوا آلهة من دون الله كما قال تبارك وتعالى في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. واتخذوا من دونه من دون الله آلهة, وكلمة آلهة ما معناها إيه؟ معبودين من دون الله. والمعبود معناها البشرع للناس, والبضع للناس شريعة, والبضع للناس نظام, والناس بالتبع ده يبقى إله. وكلمة إله دي بيجهلوها حتى أصحاب الشهادات بيجهلوا كلمة إله, ما بيفرقوا بين الإله والرب. قايلين إله دي ترتبط بأنه زي ما قال واحد وهو في السماء إله وفي الأرض إله, قال الله اثنين واحد تحت واحد فوق, واحدين قالوا الله ذاك والثالث في أي مكان موجود. جهل. كلمة إله معناها معبود مش معناها إنه رب. كلمة الربوبية تختلف عن الألوهية, عشان كده أول شيء الواحد يدرس دينه بالطريقة الصحيحة, أعرف توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. عشان كده ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة فألها قلوب تشرع عليهم تضع عليهم القوانين تضع عليهم المناهج يتابعوها. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. عشان الناس يعرفوا كلمة الإله, هذا الإله هو الذي إيه؟ لا يملك للناس, والناس بيتخذوه مع الله سبحانه وتعالى, يدعوه مع الله, يستعين به, يستغيث به, يسبح له, ينزل له. وكثير من الناس يعتقد إن زيد من الناس بسبب هو قاعد في الحكم, كثير من الناس يعتقد إن زيد من الناس أداه العافية أداه الرزق. دي مصيبة كبيرة جدا. واتخذوا من دونه آلهة, وربنا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك أعرف إنك أنت مخلوق محروس من الخالق. عشان كده ربنا قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ده الإله اللي بيستحق العبادة, اللي بيملك النفع ويملك الضر, يملك الإحياء ويملك الإماتة. عشان كده ربنا قال للرسول قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا غمشك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولي أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى للناس العايزين يطالعوا القرآن. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم غي الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار. عشان كده ربنا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ربنا بيقول للرسول بالامر، يامر الرسول يقول له قل اساله من رب السماوات والارض، ما ينتظر الاجابه منه يقول له قل الله، بعد كده يقول قل فاتخذتم من دونه اولياء. وكلمه اولياء كل من وليتوه امركم يبقى ولي عليكم. وهؤلاء الاولياء ربنا قال لا يملكون، مش لكم انتم، ما يملكون، لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، لرغبته ما يملك، بصرف النظر عن يملك انت، خليه يديك عافيه ولا يديك جنه ولا يديك رزق. الولي اللي لغبته ذاته ما يملك النفع ولا يملك الضر. وهل يستوي الاعمى والبصير؟ الزول العميان مليس والزول المفتح بيكون في مستوى واحد؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ الله بيقول اتلخبط ليكم، شاركتهم معي وليتهم اموركم في احكامكم في عباداتكم في نظامكم كله، وليتهم اموركم اتلخبط ليكم، ما قدرت تميز بين خلقته وخلقته، ما قدرت تميز انهم خلقوا سما زي حقيقه خلقوا ارض، اختلط ليكم الامر، عشان كده عملتهم اولياء امور وتركت ولايه الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فتشابه الخلق عليهم، وبعد كده ربنا يقول للرسول هو الله خالق كل شيء وهو الواحد الغفار، واحد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ايضا يقول في سوره لقمان خلق السماوات بغير عمد ترونها والغى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دون. سؤال بارك الله فيكم. ربنا قال كل شيء في الكون ده بملكه انا، واي حاجه خلقتها انا. وربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العقول خلق السماوات بغير عمد ترون. الله قال السماء دي لما خلقتها ما ركبت لها عمود اصلا، واحد قدام بيشوفوها كده كلكم عين، بارك الله فيكم عين للسماء ده فيه عمود. يوم واحد فيكم واحد سافر في اي مكان شاف السماء ده رافع عنده بعمود ترونها. ربنا قال والغى في الارض رواسي، هذه الارض ثبتت بالجبال ان تميد بكم شمات الزحزح وبث فيها من كل دابه، كل انواع الدواب بيشوفوها في الارض ماشي. وانزلنا من السماء ماء، وانزال الماء معجزه كبيره لاي انسان عنده عقل، سماء نظيف يكون السحاب يعمل الجبال هناك ضرب وبعد كده يسيح وينزل. وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. لكن بعد كده قال ان يوم الفصل كان، الله قال في يوم حافصل في قضيه الناس، يوم الفصل، يوم الفصل يوم خطير جدا. ربنا بيقول للناس هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين. ربنا سبحانه وتعالى يقول فانبتنا فيها من كل زوج كريم. بعد كده ربنا بيقدم لنا سؤال بيقول لنا هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. ده مع ذلك الوليتهم اموركم تنفذوا شرعهم وتنفذوا كلامهم. انا اقول شغلي بين سماوات بدون عمود، الارض هي قدامكم، الجبال قدامكم، الدواب كلها قدامكم، الماء بنزله انا براي، ده شغلي انا. الجماعه ديل حاسه انتوا وليتوهم اموركم، اروني ماذا خلقوا من الارض. ده سؤال. بعد كده ربنا يقول بل الظالمون في ضلال مبين. والله المشركين ديل ضالين ضلال بين. واقول صراحه اي زول مشرك عقله ما سليم، اي زول ينادي غير الله بس حقه يراجع عقله، لانه زول عقله معاه ما ينادي غير الله، لا ينادي ملك ولا ينادي نبي ولا ينادي ولي، والا يكون العقل ما سليم ولا يكون ما درى القران. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره فاطر يقول الله تبارك وتعالى قل ارايتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الله سبحانه وتعالى بعد هذا يقول قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله، دير شاركتهم مع الله، تدعوهم مع الله، تناديهم مع الله سبحانه وتعالى، قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. ما قال أروني في الارض ده هي قدامكم خلقوا فيها شنو؟ اشتغلوا فيها شنو؟ ام لهم شرك في السماوات، في اي جنب من السماء ما له الناس اللي بتناديهم مع الله سواء كان مستواهم في الملائكة ولا الأنبياء ولا كل المخلوقات، لأن كل عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا الدين يرتكز على التوحيد، على العقيدة. الناس إذا ما فهموا العقيدة ما حيعرفوا الإسلام، عشان كده الإسلام أبى يتحكم. السبب عدم فهم العقيدة، والعقيدة هي أساس الدين. عشان ما في أساس لهذا الدين أصبحوا الناس عايمين كده، نصهم مجانين ونصهم مشركين ونصهم بهكذا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وأيضا في سورة الأحقاف يقول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل رأيتم ما تدعون من دون الله، وكلمة تدعون معناها تعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، ويقول تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قل رأيتم ما تدعون من الأرض، الأرض قدامكم، أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا، كان في كتاب قبال القرآن جفير الكلام ده جيبه، أو أثارة من علم حتى من العلوم القديمة فيه، من الآثار بتحت العلوم القديمة في كلام زي ده، إنكم تدعوا غير الله وتستعينوا بغير الله وتتخذوا لكم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى وتتجهوا لأحكام شركية من دون حكم الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول إذا كان في كتاب قبل الكتاب ده قال لكم الكلام ده جيبه لي، والكلام ده الله بيقول إيه هنا عشان قبل ما نمشي القيامة، لما تمشي القيامة عذر ما يقبل منكم. ربنا قال هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما بيقبل مننا اي عذر، عشان كده الكلام من حسجة مشاهد القيامة جاءت، والكلام بتاع ربنا كلام منتهي. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بعد كده ربنا يقول ومن أضل، تعرف أضل مخلوق في الأرض، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كل الناس بتشوريهم الناس دي بركعوا لهم ويسجدوا لهم ويحلفوهم تدعيه لحد يوم القيامة ما يستجيب لك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليه؟ لأنه بيستجيب واحد هو الله، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، أما غير الله تدعيه يستجيب؟ الله قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ده ملك ظاهر، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من غطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ده كلام الله، كلام ربنا، كلام واضح عشان تعرف إنك بتدعي منه. أنت بتدعي الله قال ما بيسمع دعاء، ويدعو الأصنام ويدعو الأوثان ويدعو القبور، ولذلك ده كله ما بيستجيبوا لكم ما بيسمعوا لكم. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وأفرض سمع هو حي سمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليه؟ لأنه ما يملك شيء. وربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لغوي عزيز. البتجه لغير الله سبحانه وتعالى أضل مخلوق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تقولك يا فلان ما يسمعك، تناديه ما يسمعك، ميت ما يسمعك. وبعدين المشكلة الكبيرة انتهي يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأنه كان بدعوهم مع الله دي الدعاء عبادة، ويوم القيامة أول ما يمشي هناك يبقوا أعداء بعض، أي واحد بنادي واحد من هنا يوم القيامة حيكون عدو، لأن ربنا قال استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. سورة الدعاء ده يا سيدي وقائم وطارع ويا حراسنا ويا هناك ده بتنتهي هنا، ما في زور يحرز زور غير الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو الحافظ السماوات وحافظ الأرض وحافظ الناس. أما مخلوق يحفظ مخلوق؟ المخلوق رغبته ما يقدر يحفظه، لابد الناس يتعلموا. وشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لأنك كنت تنادي غير الله سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مغاليب السماوات والأرض، كل السماوات الأرض وما بينها في حكم الله، ما في أي مخلوق عنده بصر، ما في أي واحد فيكم يد، حتى أي واحد فيكم لو قال له يوم كده الساعة كده بيجي يجيب معك ملك الموت، حيعمل شنو؟ حيعمل شنو؟ مهما تعمل. وربنا قال: يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا تمشي وين؟ داير تفل منه؟ يعمل لك حماية منه؟ عشان كده ربنا بيتحدى الناس لما في خروج الروح. الناس عاملين حاسة مشكلة كبيرة جدا وعظمة كبيرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. أما أنا بجيب الروح برمها هنا بس هنا في الحلق، وبخليها لكم أنتم تجيبوا الأخصائيين وجيبوا الدكاترة، رسلوا إنجلترا وأمريكا، جيبوا الأخصائيين كل قليل ارتباط ثاني رجعوا في محله. ده فيه تحدي، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ببين للناس: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مغاليب السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كفروا بآيات الله، ولذلك هذه الآيات أصبحت ما عندها قيمة عند الناس. تقرأ المصحف ده كله من أول إلى آخر ما يستجيب لك أي زول، لكن خليه يطلع أمر محل بس هنا ينفذ 100%، وكأن ربنا سبحانه وتعالى لا عنده عساكر يقبض الناس ولا عنده جنود. مع انه عنده جنود، والله لما يجيك ملك الموت حتعرف الحقيقه. عشان كده ربنا قال: حتى اذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. الله قال: كلا انها كلمه هو غائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ملك الموت بيجي لاكبر زول، وبعد كده مهما يكون عنده من الامكانيات حيعمل شنو؟ حيعرف الله سبحانه وتعالى الإنسان لما يجي. ولذلك ربنا قال: والذين كفروا بآيات الله. الكفر بآيات الله معناها عدم اتباع كتاب الله، وكلمة كفر معناها إن الناس رفضوا القرآن. ربنا قال: وقال الذين كفروا لا يسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لكن لما يمشي الغيام الناس بيعرف القرآن ويعرف مكانة الآيات بنتين يوم الغيامة. عشان كده ربنا قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ ما في. طيب أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ ربنا قال: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الناس حس كافرين بهذه الآيات وما عمل الله أي حساب، وكثير من الناس يسمع آيات الله تتلى عليه يصير مستكبر كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه إيه؟ وغر. فبشره بعذاب أليم. ونوع من الناس إذا عرفوا آيات الله وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا يستهزأ بها. الناس الذين يسمعوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا أخي سيب الجمع كلام ساكت، لكن يوم القيامة حتعرفوا كلام ساكت ولا كلام جد. الناس يسمعوا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يزين. أبدا يا أخي، لبس بنتك هنا موضة وخليها تمشي متبرجة كأنه ما في أذن تسمع. الناس سمعوا كل الآيات، الناس سمعوا كل التعاليم، الناس سمعوا القرآن، الناس سمعوا كل شيء، لكن بالرغم من دي غلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وغر ومن بيننا وبينك حجاب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مغاليب السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقفت عند هذه الآية لأن هذه الآية لها مكانة كبيرة جدا بالنسبة للتوحيد، توحيد الخالق. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول: قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما غدر الله حق غدره والأرض جميعا غضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء بهذه الدعوة كداعي إلى الله، المشركين في صدر الدعوة وكبراء قريش في صدر الدعوة قدموا للرسول صلى الله عليه وسلم إغراءات وقدموا له مساومة في الدعوة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لأنه قالوا له يا محمد إنت نعبد إلهك 6 يوم وتعبد معنا آلهتنا يوم واحد، تقبل اللات والعزة تناديهم وتدعيهم وكده. قدموا الكلام ده للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وربنا بيقول لأشرف الخلق ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أخوانك الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان تدعو اللات أو تدعو العزة تناديهم عملك كله يحبط. الخطاب موجه لأفضل الخلق إلى الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول الرسول قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أتجه لغير الله سبحانه وتعالى أزين يا أخي. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية مخاطبا أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وده عشان يكون درس لأي إنسان يحب أن يدعي إلى هذه الدعوة. هذه الدعوة ما محل مساومة، ولذلك المشركين كان يساوم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم يعبدوا إله 6 يوم ويعبد آلهتهم يوم واحد. وربنا يقول له قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أي أتجه إلى أي شرع أو أي نظام ما قائم على منهج الله أو على دين الله أو على شرع الله. ولذلك أي داعي يدعو لهذه الدعوة ما يحق له أن ينتمي لأي نظام من الأنظمة مهما كان مكانته، وإلا يكون هذا الداعي رمى دعوته وتابع المناهج بتاعت المشركين وتابع مناهج المنافقين وتابع مناهج الظالمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع. وأيضا في آية أخرى ربنا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في مساومة زيدية، ربنا سبحانه وتعالى يبين له إنك أنت المشركين دول قدموا لك عرض وقبلت جربت تقبله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن اللهم صل على محمد وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا غليلا. إذن لأزغناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ده عشان يكون منهج للدعوة. ربنا بيقول للرسول هؤلاء المشركين قدموا لك عروض ومساومات في الدعوة وإنت قررت تقبلها، لكن أنا شعرت بأنك أنت عندك ميول للموضوع دي عشان كده ثبتتك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. نحن أوحينا لك قلنا لك كلمهم بالحق، الدار يؤمن على كده يؤمن. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي من جوفه الشراب وساء المنشأ.